يقول: ما صحة حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ هذا جاء من حديث محمد بن حميو عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، رواه النسائي صحابة بن حبان، ولا بأس بإسناده. نعم، أحسن الله إليك.